نعم. شيخ أحسن الله إليكم، في حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا إلى آخر الحديث. نعم. حفظك الله يا شيخ، هل الحديث على سبيل التخيير أم على سبيل الترتيب؟ وإذا كان على سبيل الترتيب يا شيخ، ما هو الضابط إلى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة من الإنكار؟ اقرأ الحديث علشان تعلم، اقرأ الحديث، اقرأه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هل هذا ترتيب أو تخيير؟ ترتيب. ترتيب. نعم. إذن هو على الترتيب. شيخ، لأن البعض يظن يا شيخ أن الإحراج الذي قد يتسبب له من إنكار المنكر كان ينكر على فتاة فتتكلم. لا، شوف بارك الله فيك، إنكار المنكر غير تغييره. التغيير ما يكون إلا لذي سلطة. مثل أنا أقول للشخص هذا غلط، حرام، منكر، لكن ما أقدر أغيره. معه مثل ربابة يجر ربابة، تعرف الربابة؟ تعرفها؟ لا أعرف. وش هذه آلة عزف؟ طيب أنا أنكر عليه، ولهذا لم يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقيدا بالاستطاعة، لكن ما أقدر أغيره. هل أقدر أكسره؟ ما أقدر. فيجب أن لا تختلط علينا الأمور. إنكار المنكر غير تغيير المنكر. ولذلك نقول في وقتنا الحاضر لما كثرت الأهواء وكثر الجهل، لا تغيير للمنكر باليد إلا من ذي سلطان. هذا الضابط. أنت ما لك حق تغيير المنكر بيد، وذلك لأنه في الوقت الحاضر لما غلب الهوى والجهل، قد يظن الظان أن هذا منكر وليس بمنكر. فيه أناس متشددين الآن، كل شيء عندهم منكر، كل شيء عندهم بدعة. لو أطلقنا العنان لهؤلاء ماذا يحصل من الفساد؟ يحصل من الفساد ما لا يعلم به إلا رب العباد.